السلام عليكم. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الناصر شيخ، الآن إنسان أصر الطواف الوداع، يقول ابتدع في هذه الحالة ولا ابتدع؟ الله يهديك. اللهم آمين. الله يهديك. إيش معنى هذا السؤال؟ إن لك ابتدع خالف السنة. خالف السنة. إيه. هل بخالف السنة شو بيكون؟ ابتدع. إيه خلاص. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام.